بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الغاية من خلق الخلق توحيد عبادته جل وعلا، وأخذ العهد والميثاق على بني آدم وهم في عالم الذر بقوله ألست بربكم، قالوا بلى، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق من أجل التمكين والظهور وإشاعة العدل والفضل والنور، فجعل بعثته رحمة ومنهاجه تلقين الحكمة بصداق لقوله العلي، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ضمن حفظ كتابه ليحفظ به أمة تمسكت بلبابه ولاذت بجنابه، فكان الدين فيها دليلا للشريعة اليسرى ومصدرا للبشرى، وقيض لهذا الدين أئمة عدولا ينفون عنه انتحال الإبطال وتأويل الجهال والتحريف الغال، ليظل دين الله كما أراده الله على قصد أو حد القصد والاستقامة، صراطا مستقيما ودينا قيما وحجة بالغة ونعمة من ربنا سابغة مصداقا لقوله جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم صل وسلم وبارك على صاحب هذه الشريعة العصماء والملة الطاهرة الغراء، على صحابته وقرابته لمحبته ومودته، ومن اقتفى أثرهم واستنى بهداهم إلى يوم الفصل العظيم. وبعد، نذكر قبل أن ندخل في آخر الفصول أو آخر الأنواع المندرجة تحت القسم الأول الذي هو قسم مقاصد الشارع في وضع الشريعة، ذكر ببعض ما سلف ضمن مقصد التكليف ومقصد الإفهام للإلزام، مقصد الإلزام بالأحكام، والذي قلنا فيه ومن قواعد المستفادة منه أن التكليف لا يكون بما لا يطاق، ولا يكون بالمحرج من المشاق، فهذان خارجان عن أن يتعلق التكليف بهم، والآية تدل على ذلك كثيرا ومؤسسة لهذا الأصل. ومن الابتداء إظهار تماحة هذا الدين ومراعته للفطرة في التحمل، تحمل التكليف، لو شاء الله لأعنتكم. التكليف يتوخى اليسر ويتوخى السماحة ويتوخى القصد والوسطية لأسباب التي مضى ذكرها وسنعيد التذكير بها. يبقى أيضا التذكير بأن التكليف لا يخلو من مشقة، وإلا لفقد معنى كونه تكليفا أي إلزاما بكلفة. لكن أنواع المشاق التي تعرض للإنسان وهو بصدد العمل بالتكليف ينظر فيها، إذا كانت خارجة عن المعجز بسبب العارض فهذه محل الترخيص، يجيء الصيام فيعرض لك السفر أو يعرض لك المرض، فتحس بأن هذا التشريع الذي هو في الأصل في مقدورك صار بهذا اللون من ألوان عروض المشقة صار محرجا، فهنا يجيء. فإن كان في حدود المعتاد نظر، فإن كان مما لا يسمى مشقة في العادة فلا التفات إليه، يعني لا يكون سببا لترخيص ولا لتيسير، إنه هو عين اليسر، كما إذا كان سببه عدم الارتياض المبتدئ يشق عليه التكليف أي تكليف بضرورة الابتداء، لكن اعلم يقين أنه بالاستمرار والتدرج يتعود، فهذه الكلفة رجع لضرورة الابتداء ويزول بالدوام والاستمرار والارتياض، فهذه لا يعتبر الشرع في التخفيف. المشقة التي منشأها الهوى تخلف هواك، يطالبك الشرع بترك المحرم وأنت تهواه وتتعاطاه، فيشق عليك التكليف. هل الشرع هنا يراعي هذه المشقة فيخفف عليك ويقول لك انقص قليلا؟ أبدا، هذه مشاق لا تعتبر، لأن الشارع جاء على خلاف مقصد الهوى، جاء لإخراج النفس من الهوى. فإذا وافقه الجزئيا استلمت الشرعية من يد المشرع في الإقرار على جزئي الفساد، انتزعت الشرعية. إذن عندنا مشاق لا تعتبر، ولو كانت خارجة عن يعني ولو كانت خارجة عن المعتاد بسبب الاعتياد الفاسد. رب قائل يقول إذن أين ملحظ التخفيف والتيسير حينما يكون هؤلاء المرضى وهؤلاء المنحرفون ويراد أخذهم إلى الشريعة؟ ما هي وجوه التخفيف التي تقدم لهم والمشقة حاصلة لهم؟ هناك بدائل غير المشقة التي تبيح المحظور والمحرم في غير محل الضرورة، الذي يسمى الشرع ضرورة وإنما يسميه ضرر الاعتياد، اعتياد الفساد، وإنما تزيده الموافقة عمقا فلا يمكن الشرع أن يوافق عليه. فتكون البدائل: بعث سيدنا لوط في قوم أفسدهم الانحلال الشهوي وتعاطوا اللذة إلى حد الشدود، وأصبح لا يروقهم حتى المجرى الطبيعي لصرف الشهوة. فماذا كان من نبي الله؟ قل: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. يعني هل منعتم من الحلال؟ بنات الأمة، بنات نبيها، أزواجه أمهاتهم، هذه سارية في كل نبي وهو أب لهم. بنات مشي، هذا عرض لتجويز هذا اللون من الألوان المحرمة من أجل الوقاية من الشذوذ. لا، هؤلاء بناتي هن أطهر، ودنا أي أحل، وهذا جري على ما يسمى بنوع من الاستدراج، معناه إذا بازت لكم فيهم نوع من الطهر فهذا أطهر، وإلا فلا طهر في الشذوذ. فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، معناه أن ما تتعاطونه خزي وفضيحة. هو يحاول أن يرشدهم، لأن الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الوحي بخصوص قصة لوط، وكان النبي يستغرب لهذا اللون من لون الانحراف. فوسط الآيات المنزلة جاء قول الله: لعمرك يا محمد إنهم لفي سكرتهم يعمهون. سكرت الشهوة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ساعته والوحي ينزل عليه عرض له التعجب من أمر هؤلاء الشوال، فقال: لعمرك يا محمد إنهم لفي سكرتهم. والسكرة نهاية مخامرة الفساد للعقل وتغطيته عليه بحيث لا يرى ولا يسمع ولا يتفكر. وأصل السكر الإغلاق، وقالوا أئذا سكرت، وقالوا قل سكرت أبصارنا قبل الآية، قبل وقالوا سكرت أبصارنا بل نحن سورة الحجر، قل قبل منا فظلوا فيه يعرجون، لقالوا إنما سكرت أبصارنا، معنى سكرت أغلقت وعمي عليهم، ولو فتحنا عليه باب من السماء فظلوا فيه، لقالوا إنما سكرت أبصارنا. إذن فسكرنا تغطية العقل وحجاب الهوى. إذن مشاق مهدرة، ومشاق معتبرة، ومشاق تقدر بقدرها، مشاق ملازمة للتكليف، لكن لا تقصد بالقصد الأول، ولا يتعبد الله تعالى بالمشقة بما هي مشقة، وإنما بالتكليف وفي ضمنه المشقة. ونقول إنه بترك المشقة كما يقول أهل العلم لأنها تخالف أهواءك وتحملك على التضحية، بها يقع التزكي بالتعبد. ألوان من تضحية والتحمل، لأنه دائما عندنا كل شيء لا تبذل فيه شيء فلن تستفيد منه. ألوان البدل عندنا هنا تبذل وتضحي، إما أن تبذل شيئا فعليا وإما أن تضحي بشيء في باب المحظور، وكلاهما يحتاج إلى صبر، إن الصبر يحملك على فكر المكارم ويقطعك عن فعل المحارم، وكلاهما يحتاج إلى صبر، صبر على الفعل وصبر عن الترك. وبهما هذه الألوان من تحمل المزدوج يحصل الاستفادة من التكاليف. وشوف انظر معي، حين يجيء الواحد منا وهذا مثل في الشاهد ليتروض في ميدان الرياضة معينة أو في صالون الرياضة، فإنه يعالج أو يؤمر وتوضع بين يديه ألوان من تمارين يتعاطى، هذه كررها 5 وهذه 10 وهذه على هذا المقاس وهذه مع هذه ألوان، ويتعاطاه بقدر ما يتحمل يرتقي في الاستفادة، يستفيد من التعاطي إلى أن يصير على النموذج المطلوب أو النموذج المراد أو النموذج الذي قصده. هذه في مثال الشاهد، وهي في المعاني كذلك. هذه الوصفات الشرعية في باب التعبدات وغيرها على المقاس الشرعي كلها يتحرى بها استصلاح المكلف في باب خطير سنتحدث عنه إن شاء الله في مقدمة المبحث الأخير، وهو في التخلي عن هواه لصالح هداه. والتخلي مر، ولكن الشرع يجرعك جرعات دوائية وإن كانت قاسية أحيانا لتتخلص من هذه العلة، ومع هذه العلة هي الارتكاس مع الأهواء والاستجابة لداعي الفجور فيك، وده سيشيرون إن شاء الله مفصلا في الابتداء. إذن كون التكاليف فيها مشقة تطمنها مشقة لا تعني أنها مقصودة من الشارع بذاتها، ولا تعني أنه يجوز لك قصدها، كل هذا خروج عن مراد الشرع. والشرع طابع ما شرعه التيسير والتخفيف على المكلف، لكن دون تضحية بما هو الغاية من التكليف. فليس التخفيف إذن مطلوب لذاته، وإنما مطلوب ليكون عونا. ولذلك وقفناكم على الفوائد الثلاثة لرفع الحرج، فإذا الأولى تربوية والثانية عملية والثالثة وقائية. فائدة الأولى التربوية وهو حتى لا تكره العبادة، لأنك لو لم يرفع التحريج عليك في مواطنه، يقول لك سيدي ولو كنت مسافرا وفي أحرص ابقى على صومك، لو كنت مريضا صم ولو تقطعت أوصالك وغير هامش، قم للجهاد ولو كنت ممن لا يقوى على فعل الجهاد، ما بصاحب. لو كانت الأحكام على دلون من ألوان التحريج، أول مفسدة ستحصل هو أن هذا المكلف سيبغض هذا التكليف، سيكره هذه الأحكام، وهذه الكراهية تتنامى وتتربب إلى أن تصبح قاطعة عن الاستمرار، وهو المفسدة الثانية العملية، يقطعك عن الاستمرار، يبغض لك التكليف ويقطعك عن الاستمرار في أدائه. وعليه بالعكس في التخفيف، فإذا تربوية تخفيف يحبب لك التكليف ويساعدك على تحمله باستمرار والترقي في هذا التحمل. والفائدة الوقائية وهو أنه يمكنك من ميزان الاعتبار للحقوق المختلفة في الجهاد المختلف، حتى لا تفضي بك إلى التقصير في جانب على حساب جانب آخر. هذه وقاية، لأن الأحكام لها جهات ووراءها حقوق مرعية، فلو حصلك التحريج في جانب فربما استنزف قدراتك وقواك التكلفية فأدى ذلك إلى، ولذلك قال أهل العلم كل غلو يقابله خلو. من حين تبالغ في هذا الجانب تفرغ الجانب الآخر المقابل. وحديث سلمان الذي سبق أن بين لكم قصته مع أبي الدرداء مفسح، إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه، أي حافظ على الحقوق بتوازن. إذن حتى نتقي إجراء وقائي الإخلال بالحقوق المختلفة التي يطلب منا الوفاء بها مجتمعا وعلى نظام لا يجعلك تخل بهذا لصالحك، لنفسك عليك حقا في أبواب ولذلك حقا في أبواب ولربك عليك حقا في أبواب. وهذه شاهدها ومثالها الجزئي في القصة التي سبقت. مثلا حين يجيء الليل تتعرض لك الحقوق الثلاثة تعترض عليه كل في مقامها، مش بشرط أن تكون في نفس المستوى. نفسك تريد الاستراحة من تعب النهار، من حقها ولا لا؟ حقها. أهلك ينتظرونك لحقوقهم على التفاوت في المطلبية والحال، وآخر الليل ينتظرك ولو بما تيسر في وعد ميعاد مع ربك ولو سرق هذه الفجر حتى لا تفوتها. إذن حين تنظر إلى الحقوق على اللون من ألوان توافق وتريد أن تعطيها، يساعدك على ذلك هذا اللون من ألوان الأخذ بالرخص في بابها والتيسير في بابه وعدم الغلو والتنطع في التعامل مع الحقوق والأحكام. فهمتم عني سيدنا؟ وثم يبقى لنا هذه المسألة، مسألة التيسير في الشريعة والتخفيف ومراعاة المشاق التي تعرض للمكلف بحسبها وحسبه، مردها إلى اعتبار حقه وحق المشرع. وهذا ما عناه بالبيت الذي عندكم وإياه وإليه بلغنا، وأقوله رحمه الله. شوفوا معي يا سيدي هي تذكر. نعم أي نعم. يقول وهل لأجل حقنا أو حق رب رفع عنا حرج من الطلب، والحق ما جمع حق الرب حق العبد وحق ربي بشرع مبدي. يعني الخلاف هل هذا لون من لون التخفيف المعتبر فيه حق الله المشرع، وعليه إذا اعتبرنا هذا بيصبح الذي لا يقبل التخفيف مضاد لحق المشرع ومصادم له، وعليه يخشى من أن تكون العبادة باطلة لأنك جئت بها ضدا على إرادة المشرع. واضح ما فيؤثر النهي في هذا الباب. فإن قلنا إنها من حق العبد مردوا إلى حق العبد، رعينا قدرته وخففنا عليه، فهذا لا يؤثر في كل العبادة، معناه تصح العبادة لأن العبد هنا سيكون هو الذي سمح لحقه إزاء ربه فخلصت له العبادة. فعلى هذا الاعتبار لا تعتبر العبادة. والصحيح إن شاء الله أنها ترجع لحقين معه، حق المشرع لأنه الذي خفف ولين بغي اعتبار إلغاء اعتباره، وحق العبد لأنه المخفف له بالقصد الأول. وما الفائدة العلمية؟ هو أننا لا نبطل صلاة من أتم في السفر مثلا أو صام فيه، وخير كانت على الاختيار ذلك معروف، أو صام وهو مريض ممن يرخص له، فلا نبطله ونأمره كما الظاهرية بالقضاء. الظاهرية إذا لم تأتي بالرخصة وهي عندهم واجبة فأتممت فعليك القضاء، وإذا صمت في رمضان فعليك القضاء ولو صمت. إذا نحن نقول إذا نرجع الحقين معا، نقول لو رفض الرخصة من أساسها هذا يكون فيه مضاد لحق المشرع. قال سيدي أنا ما أقصر في السفر مطلق، أما لو حصل أن أتم فيه، قال لا أتم في السفر، لا أقصر في السفر، عفوا رخصة لم يأخذ بها بل أتم فيه. فهذا مضاد، هذا رافض للرخصات من حيث هي تشريع صعب. أما لو أتم، لأن الأمر عنده فيه احتيار في متعلق الترخيص، هل هذا السفر مبيح وهو مظنة للمشقة، وهل هذا الذي عرض لي مما يجب التخفيف، لو كان له هذا اللون فإن شاء الله نرجو أن لا يكون عدم أخذه بالرخصة موصلا لعبادته. وجميع الأحوال يبقى أنه لو أتم أحيانا وقصر أحيانا وبين يديه مراعاة الحقين معا، فهذا إن شاء الله لا بأس به. ولذلك المعتبر عند جمهور أهل الفقه أن الأخذ بالرخص هو على جهة الاستحباب لا على وجه الإيجاب، إلا رواية عند الحنابلة وفيها كلام. ثم قال: ويستوي المأمور والمنهي في دفع ما يشق يا ذكي. معنى المشاق كما تكون في الأوامر تكون في المناهي، هذا شيء واضح. وكما يحصل التخفيف في المأمور يحصل التخفيف في المنهي. كيف في المنهي؟ سبقت لنا في الأوامر نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، أي البيع الذي يتضمن غررا ما، أي جهالة ما، أي نقصا في حق المبيع له من قيمة، نوع من إخفاء شيء مما ينبغي أن يبينه. هذا النهي يتضمن مشقة، لأنه لو أخذنا به على وجه الإطلاق فتحرينا نفي الغرر وانتفاءه كليا يعني جزئيا في كل الأشياء لبطلت الارتفاقات ولا تعطلت المصالح والمنافع. يكفين أن تعلمون لما جاز الكراء واحدة، لأن المنفعة في الكراء مقدرة على نحو فيه الغرر، كيف تستفيد من الأكرية؟ ولا أصبح من مؤمن الواجب حصول العوضين حين العقد، لما جاز السلم الآن يتسلم الثمن والبضاعة من بعد، وعكسه يعني أيضا في البيع، وكلها جائزة لأن فيه غرر ما، ولو نفي هذا لحصلت المشقة وهي واضحة. فإذا كما تلاحظ المشاق المعتبرة في الأمر تلاحظ في النهي. ثم قال: والإذن في تحرز عما يقع من المشقة به الأمر يقع. التحرز من المشاق بما أن المشاق غير مقصودة وفيها الترتيبات والتصنيفات التي سبق ذكر بعضها، فإن التحرز من المشقة بما أنها تفضي إلى المفاسد المعروفة ينبغي درؤها والتحرز منها، وهو من الشرع. وذلك مثلا نحو إيش؟ التحرز من المهلكات مطلقا، توقي من المؤذيات، محاربة الساعين للفساد باللون، هذه ألوان من توقي، ألوان من المشاق التي تدخل نوعا من الفساد على المكلف أو على نظام الأمة في محيطها الاجتماعي. الإذن في تحرز عما يقع من المشقة به الأمر يقع، معنى توقي المشاق كما لا يجوز قصدها يجوز ويؤذن في توقيها، يتوقع معنى لا تتعرض للمشاق. قل أنا لأنه ندع عدم التوقي كأنه تعرض عملي للمشقة، قصد التكليف ولو تضمن مشقة. وإذا أردت أن تربط بين عظم الأجر والمشقة فربط بين عظم الأجر وفعل التكليف وتحمل ما يترتب عليه. واضح الشيء هذا؟ إذن لا تدخل المشقة على نفسك بالتعرض لها بل تحرر منها. وإذا أردت أن تعمل عملا علق فيه الأجر على المشقة لعظمها فاقصد العمل ولا تقصد المشقة، فالله لا يتعبد بقصد المشاق أبدا. ما يريد الله جعلكم من حرج، يريد بكم اليسر، ولا يريد الله غني عن العالمين إلى آخر المسائل. ثم يقول: ومثل أن تكون دنيوية مشقة تكون أخروية، يعني المشاق ليست دنيوية فقط، هي التي يعني تؤدي إلى فساد دنيوي، تدخل عليك تعبا دنيويا، تقطعك عن مصلحة دنيوية. حتى المشاق الأخروية أيضا معتبرة في الشرع. ما هي المشقة الأخروية؟ ما يفوت طاعة أو يوقعك في محرم، ما يفوت عليك رضا من رضوان الله. ماذا يقول أنا؟ هذه ألوان من المشاق الأخروية، وهي مقدمة على غيرها من المشاق. لذلك قال وما يخالف الهوى لا يعتبر ما فيه من مشقة قد تشتهر. فاترك لما عطل واجب وما أدى إلى أفعال ما قد حرم. كل ما يوقع في محرم أو يفوت واجبا، وهذا من المشاق الأخروية. لماذا المشاق؟ المشاق التي ستعرض لك هناك، لأن المعصية مجيبة للعقاب، يعني تسبب العقاب ويترتب عليها عقاب إلا يغفر الله، وترك الواجب هو إذن يترتب عليه عقاب. وهذه مشقة ستلحقك في الآخرة، ولكن اعتبرها هنا يبدأ، فتوقعها واجب. المشقة التي تجيء من مخالفة الهوى لا تعتبر ولا يلتفت إليها. قلنا لماذا؟ لأنها جاءت على ضد مراد الشرع. الشرع جاء لإخراجك عن سلطة الهوى، وأنت تريد الاستمرار في موافقته، فتعارض المقصدان تعارضا كليا، فلا يجوز أبدا أن ترعى هذه المشقة. ولذلك لما جاء الشاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يستأذنه في الزنا، ما أذن له، ويعلم حاجته ويعلم عزبته. رواية أخرى، شاب آخر دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يتزوج، وقال هل في هذه، وعانه بالصداق وقرب إليه، وفي هذا قال أترضاه لأمك، لأنه يريد أن يستأصي أن يساعده على أن يقوم هواه، وذلك بإراءته فحش وقبح، هذا اللون من تعاطي المعصية. قال ترضاه لأمك؟ قال لا. قال فكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، من المزني بها إما أن تكون أما لغيرك، فأنت مع أم غيرك. أترضاه لأختك؟ قال الناس لا يرضونه لأخواتهم، إذن هذه قد تكون أخت لغيرك. أترضاه لبنتك؟ قال لا. قال فكذلك الناس لا يرضونه. فأدله على المكارم، خطاب المكارم لقول الذي بدأ به الشرع وأسس به مسألة الفهم والإفهام، لما ربطه لقضية أن هذا مستقبح عند الناس، وأن هذه المزني بها لا تخلو من أما أن تكون أما أو أختا أو بنتا. إذن كيف تصنع شيئا في الناس لا تريد أن يصنعه الناس فيك؟ أين العدل؟ أين الميزان؟ قال فمسح على صدري فمشي أبغض إلي من الزنا. ثم قال وقد يخص أو يعم ما يشق، وكان بالشخص على الغير يحق، وحيث لم يخرج على المعتدلة الوقوع يقصد للرفع جلاء. ما يشق قد يكون خاصا بالمكلف كما سبق المتن، ما يشق كالصوم بالنسبة للمريض والإتمام بالنسبة للمسافر وقلها ما غير ما تشق، أو الصلاة من قيام بالنسبة لمن يتعبه القيام، لا يقطعه لكن يتعبه، لا يستطيع أن يتم، هذا مشقة خاصة ولا الحكم الذي سبق قلنا أنا بالترتيبات المعروفة. أو يعم ما يشق قد يكون تكون مشقة عامة، وهذه أدعى إلى التخفيف، وهذه يمثلونها بمشقة الولاية، الولاية العامة من فروض الكفاية الولايات، ما يقوم به البعض على البعض فيما هو ضروري، سواء كانت هذه الولاية ولاية على إقامة الحدود، وكانت ولاية على مصالح الناس الخاصة، وعلى باشتمال المسلمين للتصريف، أو نحو من الولايات التي يضطر إليها نظام الجماعة في المجتمع المسلم. هذه الولاية هذا الذي يتحملها بحكم كونها فرضا كفائيا، هذه تدخل عليه مشاق بسبب هذه التكلفة ولا لا؟ هذه المشاق قد تكون فسادا خاصا به، ولكن لو ترك هذه الولاية خصوصا إذا تعينت بالنسبة إليه كان هو صاحبها. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه. لو تعينت هذه الفريضة الكفاية وتخلى عنها للمشقة التي تخصه فيها رحمك الله لعم الفساد لأصابته المشقة أخرى، أصابته هو بترك فرض الكفاية المتعين عليه، دخل عليه الفساد من ترك الواجب، ودخل على الناس بغيابه بالفساد الذي ينتج عن ضياع فروض الكفاية فيه. واحد يسمى بالمشقة التي تعم، وبالتالي فدفعها أهم، فهذا يتعين مثلا على الوالي الأعم أن يرجع وأن يقنع، وأن لا تعتبر المشقة الخاصة، لأنه قد يقول أنا هذه الوظيفة لأني فيها وفيها ولاية كفائية ستفقدني مثلا راحتي وستفوتني بعض المصالح المعينة، وحتى اشتغالي بالعبادة سينقص وتدخل عليه مفاسد في الدنيا وفي الآخرة، ولكنها إذا اعتبرت بما سيعمه هو بترك الواجب ويعم غيره بفوات النفع الحاصل بالولاية ستدرأ هذه المشقة. وقد تكون المشقة صادرة من شخص لغيره، يعني ستكون سببها الغير، إذن خاصة بالمكلف وتعمه وغيره، وتكون من شخص لآخر بسببه. كيف هذا المثال؟ هذه يسمونها في ولايات الصغرى كالقضاء مثلا وكولاية أموال اليتامى ونحوها. فهذه الولايات يعني قد لا تتضرر أنت بتركك الفتوى مثلا، خصوصا إذا لم تتعين، وخايا كنت من الكفايات وكنت تخشى من المفاسد أو من المشاق التي تدخل عليك بسبب ولاية الفتوى أو ولاية الإمامة أو ولاية القضاء. ولكن يعني استقالتك منها أو تبرك أو تخليك عنها يدخل الفساد عن الناس الذين يحتاجون إلى جوابك، ويحتاجون إلى استفتائك، ويحتاجون إلى صلاة من ورائك، ويحتاجون. لكن أنت قد لا يضيرك ذلك بما أنها ليست كالولاية الأخرى التي تعينت أو التي من قسم الولاية العام. إذا قال أو كان بالشخص على الغير يحق، ثم قال وحيث لم يخرج عن المعتاد، عن المعتاد لا صحيح، عن لا على، وحيث لم يخرج عن المعتاد لا الوقوع القصد كالرفع إزالة، عندنا الوقوع وقوع المشقة والرفع إزالتها. إذا كانت المشاق في حدود المعتاد داخل عليك أو الملازمة للتكليف، ورد بالك داخل عليك بعارض لك والمصاحبة للتكليف، قال وخصوصا المراد بها الداخلة عليك، المصاحبة للتكليف هذه متضمنة، الداخلة عليك وكانت معتادة يعني متحملة بالنسبة لنظائرك في مجتمعك وأمثالك، ليست مما يخرج عن حدود مستطاعك هذه، ولم يرد نص بتعيين تحملها، هذه لا يقصد الشرع إيقاعها ولا يقصد رفعها. يقول ماذا يقصد؟ قال لو أنه قصد إيقاعها قصد المشقة، ولو قصد رفعها لا بنى على ذلك إسقاط التكاليف، لأن المشقة المعتادة كلها مصاحبة للتكليف، هو بين مفسدتين، فلذلك يقف منها كما لو تعارضت المشقتان، فيلجأ إلى هنا إلى منهاج تعارض المفسدة والمصلحة على المنهج الذي سبقنا، إذا غلبت إحداهما تعلق الطلب بها، وإذا انغمرت أهدرت، وإذا تكافأت تجيء إلى المرجحات، فإن لم تكن مرجحات خارجية فإنك ساعتها مخير بين الفعل وبين الترك. فيسن بها مسن نهج إذا تعارضت المفاسد والمصالح فيما سبقا قلناه في الأبواب التي مضت. ثم ختم ببيان هذه الخاصية للشريعة والتي تكرر نشرنا إليها، قال وفي الطريق الوسط العدل جارت شريعة النبي حيث ظهرت، فإن رأيت مائلا إلى الطرف فذك في مقابل لمن حراف. ختم هذا المبحث الذي هو مبحث التكليف والإلزام بما فيه كلفة أي مشقة، والذي مادته ومحوره المشاق في درجتها تنوعها باعتبار التعلق باعتبار العروض باعتبار العادة خروج ودخول أقسام المشاق. لو أردنا التفصيل في هذا لطال به المقام لما وفينا بها بأشهر. أنا الآن ما لا يعني لا يتيسر أن يؤخذ كله فإنه نأخذ بعضه. مما كان الموضوع فيه الحديث عن المشاق اقتضى الحديث عن طبع الشريعة ككل. قال الشريعة تنتهج نهج القصد والوسط والعدل، وهو أهم وصف في الشريعة وأهم معلم من معالم تخصصها والمزية الكبرى فيها. وهذا ينبيه عن شيئين: أولا علم الله بهذا الإنسان وبفطرته، فجاء بشريعة وسط، شوف لا إفراط ولا تفريط، حد الوسط في باب التعاطي مع المشتهيات، لا نجيء إلى الباب بتاع التعاطي مع شهوة النساء. نجد الشريعة تقف موقف وسط، لا تحلل ولا تبتل. تحلل هو أن تجري مع هواك، والتبتل هو أن تفطم نفسك عن أصل ما يحل وهو الرهبانية. رهبانية في الإسلام نفي للتبتل إطلاق يعني الأمر للواحد حين يشتهي بأن يستجيب لهواء على مزاج الهوى تحلل. والإسلام يرفض هاتين، ولذلك سمى هذا اللون من لون التعاطي الاشتهي سمى عفة، وسمى الزواج تحصن. في مسائل النفقة والذي بين الإقتار وبين الإهدار، إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل بين قبض وبسط في أبواب الإنفاق. إذن في كل أبواب الطاعة تجد هذه الوسطية. النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء ثلاثة قصة ثلاثة الذين قال أحد من أصوم ولا أفطر، قال أنا أقوم الليل ولا أنام، قال لا أتجوز نساء، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ليس على نهجي هذه الشريعة العدل المتوسطة. ولو ذهبنا نبحث عن أدلة التوسط في الشريعة لوجدنا العجب العجب في كل أبواب الشريعة تجد التوسط. تربية الولد والعدل بين الأبناء، وعدم تدليل الولد وفي أحاديث كثيرة، وعدم التقتير عليه يعني القسوة عليه. الزوجة نفسها أيضا في العشرة عدم اللين لدرجة الانبساط الكلي، وعدم القسوة لدرجة تحدي إخلاق العشرة. ألوان من شريعة تجد على هذا المقص. ثم إذا وجدت الشرع يغلو بنقصه، يبالغ أحيانا، يخرج عن هذه السمة، فذلك لغرض يتجلى في مقابلة غلو آخر. إذا الغرض هو تقويم للعوجاج، شأن الطبيب شأن الشريعة شأن الطبيب شأن المشرع شأن الطبيب، يجيء المريض فيفحصه ويعير مزاجه، فإذا وجد الغالب عليه مزاج الحر كان العلاج بما يبرده، وإن كان البرد عالجه بما يدفئه مزاجه، وإن كان الإفراط في الأكل جعل له الحمية وبالغ فيه أحيانا. إذا لم يجري على حد الوسط لغاية التوسيط. أحيانا ذلك اللون من ألوان تشديد المبالغ أو التخفيف المبالغ إنه لتعديل الكفة المائلة. ونعطيكم مثالا من شريعات التي في الإسلام إنصاف الأنثى، يريد إنصاف الأنثى لأنها كانت مهدرة الحقوق في المجتمع الجاهلي، غالت الجاهلية في إهدار حقوق المرأة لدرجة أن تصل إلى أن البنت منك، بنتك، بنت صلبك، نسبك محل الرحمة منك، جعل بينكم موتة ورحمة، يعني تأيدها تقتلها شر قتله، وهي أنت أن تغمها بالتراب في حفرة تتفقد أنفسها شرامات. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ولد له، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. أيمسك على هون، أي مع الذلة يترك بنته وهو دليل، أم يدسه في التراب ويستريح، أي حذف الاكتفاء، أيمسكه مع الهون أم يدسه في التراب مع العزة يتم الاحتباك ليبقى عزيزا ينبغي أن يقتله وليدته. هي تعزة في ساق الأرواح الأطفال، أي استكبار أي قسوة. وانتبهوا معي، حين جاء الشرع يعالج هذه الحالة من بين ما عالج بها في سياق ذكر المنة، لأن يعرفنا بالمنة، قال تبارك وتعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فقدم الإناث في معرض الهبات رفعا لشأنهن في مقام الاستلاذ منا بالولد، وجعل الذكران من بعدهن ضدا عن الجاهلية، هنا هذا ضد عن الجاهلية في تخصيصها الأنثى. وحتى لا يقول المزرح حتى لا يزعل الذكران، قالوا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، فجعل الذكران سابقين في الثانية، ولكن ما في فقه تاع الأنثى في الأول وفي الأخير. حين أخذ المشركون يتعززون بما عندهم من الدنيا وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، فكانوا يقيسون الآخرة على الدنيا، ما دمنا هنا في غاية التمتع بالمال والولد فأنا الذي يكرمنا هنا يكرمنا هناك، أو الذي أعطانا هنا يعطينا مثل هناك. فكانوا يعقدون هذا اللون من ألوان المصير على حالهم من الدنيا، تعظيم للدنيا، ما دام قد أعطينا فنحن مستحقون لأن نعطاها أيضا هناك، الاستحقاق، نحن أهل للاستحقاق. حتى جعلوا النبوءة مرجعها عظمة المال والجاه والولد، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قريتين يعني طائف ومكة، يقترحون إما أبا جهل وإما أبو مسعود قبل أن يسلم وغيره طائفي، وعظمته هنا عظمة المال والولد والحسب والنسب. فجاء الشرع ليقول ماذا؟ فجاءت الآيات المزهدة في الدنيا كلها، حتى تقول إيه؟ كيف تقوم الحياة بهذا اللون من ألوان الزهد، متاع قليل وإذ لا تمتعون إلا قليلا، تزهيد في الدنيا، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر. فدائما طرف الشديد كما هنا الغلات في الزيد من الدنيا مقابل ذلك اللون من ألوان الانحلال في التعامل مع المتعة، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، فلتمتعوا فإن مصيركم إلى النار قبلت. وحين يكون التشدد في جانب يجيء معالجته بالتخفيف، ومن صور ذلك وعندكم في الشرح، الواحد حين يصل إلى حال اليأس من نفسه وإسرافها حتى يدور بخاطر أنه لا يغفر له، أن يعالج في الآية سبب نزل به قوله تبارك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لون من تخفيف إزالة هذا اللون من لوان اليأس الذي هو ضرب من ضروب الكفر، وما يقنط من رحمة ربه للضالون، إنه لا ييأس من روح الله ورحمته إلا الضالون، إلا القوم الكافرون، روح فرج رحمة. حين نزل قوله تبارك وتعالى قل إن تبدوا ما في أنفسكم إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، تحرش الصحابة من هذه المسؤولية الكبرى التي لا يكادون يتقونها، وهي أنهم محاسبون على الخواطر في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم، تحرشوا هذا تشدد منهم. فنزل قوله تعالى ملقنا لهم لا يكلف الله نافيا وملقنا الدعاء من بعد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها قولوا إذلك ربنا لا تواخذنا، قال هذا ليس إنما هو تلقين للدعاء، قولوا ربنا لا تواخذنا كما علمهم الحمد في بدء الصلاة. لا. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، هذا ليس فقط الخبر وإنما جملة في محل المفعول على إضمار القول، قولوا الحمد لله فقد لقنا الله لألقننا في سورة الحمد كيف نحمده، قولوا الحمد لله، فكان تقول في الفاتحة أقول الحمد لله ربنا، ولذلك تناسب إياك فلا يكون فيها التفات على إضمار القول. لذلك قال فإن رأيت مائلا الطرف فذاك في مقابل لمن حرف، لغاية تعديل الكفة، لغاية تعديل الكفة، وهو ما فعله سيدنا سلمان مع أبي الدرداء، قال له كل والله لتأكلن، ثم حين أراد أن يقوم قال له والله لتنامن، قم الآن لتصلي، فعدل موازينه وانصلحت الأمور بهذا الميزان الوسطي لاعتباري، وربنا تبارك وتعالى عدل وشريعته عدل، والعدل صورته الميزان، والذي أرسل رسوله الهدى ودين سيد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، والسماء رفعها ووضع الميزان أي شرع العدل. وقال أهل العلم بالبيان رفع السماء فلا يصلها فساد، هي قائمة على الميزان قدرا وتسخيرا، السماء موزون كلا، لكن ووضع الميزان قال في الأرض يسره وخفضه ومجعل، أما السماء فمرفوعة عن أيدي الفساد والظلم، يبقى الأرض التي فيها الناس يعرض لها الظلم بسبب أفعالهم فتحتاج إلى إقامة الميزان، فشرع لهم الميزان ممثلا في الشريعة. ثم نشرع بحول الله في تقريب مقاصد آخر نوع من نوع القسم الأول المسمى بمقاصد الشارع في وضع الشرع، وهذا هو كمسك الختام نسبة إلى سبق، محور ثمرة التكليف، إذا كان التكليف غاية للفهم فإن ما يقرر في هذا الفصل هو ثمرة للتكليف، فما هي يا ترى التكليف؟ الله عرفك ليكلفك، وكلفك لما؟ سؤال. قال كلفك ليصلحك ليزكيك بالتكليف، فالغرض راجع إليك، فانعطفت مقاصد الشارع على إصلاح من شرع له، والله غني حميد، المستفيد من التشريع أنت لتتزكى. ولذلك لاحظوا في وظائف النبي الذي بعث بهذه الشريعة، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته قراءة الشريعة المنزلة، إبلاغ نصها، إبلاغ النص بالتلاوة، اسمعوا يقول الله كيت وكيت ونزل عليه اليوم كيت وكيت وعلى مكت وعلى مهل، حتى يتيسر لهم أن يعوا هذا المنزل بلاغا يتلو عليهم آياته، ويزكيهم، هذا تعجيل لبيان الثمرة بين يدي الأسباب والوسائل، وليس هذا ترتيب، ليس بمجرد إبلاغها يصلح التزكية، وإنما قدمت هنا تقديم الغاية على الوسائل اهتماما بشأن الغاية، لأنها إذا لم تتحقق لا معنى للأسباب، فقدت الوسائل يعني اعتبارها. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، الأصل في الوجود في وجود هذه الوظائف يتلو عليهم آياته بلاغ، ويعلمهم ما فيها اللي هو يعلمهم ما في الكتاب. ومن التعلمون هو التلقين والبيان، يعني يعرفهم بما تضمنته فيما يتعلق بما يجب عليه بلاغه. والحكمة هو كيف يطبقون الجانب العملي من السنة، الجانب العملي من تقريب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال العلم إصابة الحق الذي علم بالتطبيق الذي يعلم. الآن أنا حين تطبق المعرفة على مقاسها الذي ينبغي أن تطبق، قالوا حصلت الحكمة، هذا من جوانب الحكمة ومن معانيها. يعلمهم الكتاب ما فيه ما يتضمنه من شريعة، ويلقنهم الحكمة مسألة الفهم في الكتاب منهجا وتطبيقه عمليا صلى الله عليه وسلم، وهذا من وظائفه. كل هذا لما سبق يزكيهم. إذن فكان السبب الوجود يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، وقد جاءت في آية أخرى مرتبة ترتيب الوجود لا ترتيب الاعتبار. وضح زينة. ولذلك هذا من التكرار الذي قلت لكم، المتاني حكمة المتنوية، متشابهة الآيات ولكن فيها فوارق متنوية بين هذا وهذا. سر اكتشفنا أن هنا على ترتيب الوجود وهنا على ترتيب الاعتبار، حتى تنتبه للثمرة ابتداء. فهمتم عني شوي؟ نعم سيدي. إذن هذه الثمرة ممتلة في التزكية من خلال ماذا؟ هذه التزكية من خلال إخراج المكلف من أسر الهوى، من رق النفس الأمارة. سنمتحن بهذه النفس، النفس الأمارة بالسوء، ومرادنا بالسوء الهوى، انتبه معي، لأنه يسوءك، انتبه معي، حالا وما آلا يسوء صاحبه، يدخل عليه السوء ضرر. ودليل ذلك في سورة يوسف، كذلك لينصرف عنه السوء، أي الجري على مقتضى الهوى، حين دعته مرأة العزيز قال معاذ الله، كذلك ينصرف عنه السوء، الهوى الأصلي والفحشاء اللي هي تجسيد الهوى عمليا، تطابق مع الهوى، فحشا في ألوان من الفعل منها ما هو ظاهر من القصة. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. المخلصين قراءتان سبعيتان نزل بهم الكتاب، مكي بصري، مخلصين قراءة متواترة، مخلصين كيف نفسر المكرر المتاني حتى في القراءات تجري على هذا اللون من التكرار، ونستفيد من كسر شرط الإخلاص أنهم كانوا مخلصين صادقين فوفقوا. المخلصين أخلصته، خلصته. الإخلاص عندنا إخلاص منك وإخلاص منه. إنه من عبادنا المخلصين لنا، من عبادنا المخلصين منا بالاختيار، أخلصناهم. والإخلاص من الله اختصاص بكرامة وميزة وفضيلة. ولذا قال للعلم الإخلاص مدرجة إلى الاختصاص، فمن أخلص أخلص. فهم جمع سيدنا. إذن تخليص المكلف من هواه هو المسمى تحقيق عبوديته لله بالاختيار، وهذا بصدر وحيد، وهو مقصد المقاصد كلها من وراء الشرك. غاية الغاية هو تحقيق كونك عبدا، أن تكون عبدا للاختيار ليكتمل فيك الجانب الآخر من العبودية. إن العبد بالاضطرار، وفيك جانب يريد الشرع من أن تكون فيه عبدا بالاختيار ليكتمل فيك صفة العبد في الجانبين، حتى لا تبقى منشطرا، عبد لله في جانب وإله بالهوى تبع الهوى في جانب آخر. إذن يريد الله منك أن تكون عبدا واحدا له بالاختيار، كما قال تعالى ضرب الله مثل رجل فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. قال أهل العلم ضرب الله مثلا لنفسه مع عبده المخلص له المسلم له، السيد له عبد واحد يأمره باليسير ولا يتعبه ويفصله فيما يريد منه ويجيء بغاية العافية. رجل سلما لرجل، هل استويان مثلا؟ وعبد لهوى مختلف، والهوى من شأنه الاضطراب والتعدد والتنازع والتقلب، ولا يثبت على حال، وليس في الأهواء شيء اسمه ثابت. ولذلك قال تعالى في آية فريدة: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات. فجعل من ثمار اتباع الهوى حصول الفساد العام الذي ليس معه التئام ولا انتظام ولا سلامة قوام. إذن جاءت الشريعة بكل هديها وهداها للعودة بالعبد الآبق إلى رحاب سيده، ولتكتمل له الصفة، لتكميل الصفة، صفة عبد هو شرف عالي. ولذلك الله تبارك وتعالى حين أراد أن يمدح عبده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مدحه بهذه الصفة في أسنى المقامات ارتقاء: سبحان الذي أسرى بعبده فأوحى إلى عبده، وإنه لما قام عبد الله، مقام الدعوة، مقام الإسراء والمعراج، مقام عبد، ما شيء فوق العبد. حتى قال المحبون قولته المعروفة: لا تناجيني بالله إلا بي عبدها، فهو أشرف أسماني. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. إذن تريد الشريعة أن تعود بك إلى تصديق العنوان، تحقيق العنوان، الصفة التي هي عنوانك، العبودية التي فيك. إذن أنت عبد بالاضطرار، أراد الله أن يخلقك فخلقك، ولست صنعت لأحد. إذا كان العبد يكون عبد لسيد اشتراه بعوض وبظلم معين، ألغى تمثلية، فإن هذا خلقك من لا شيء، إذن عبد له بالضرورة، وأجرى عليك قدره الذي لا يمكن أن تخرج عنه، وأنت الآن تسير في سكة قدره بالضرورة، تنام بقهره وتستيقظ بقهره وتجوع بقهره، فتحتاج إلى طعام وتمرض بقهره، وستموت يملك قوسي حياتك بالاضطرار ابتداء وانتهاء. فيريدك أن تكون بينهما آتيا إليه بالاختيار قبل أن تأتي إليه هناك بالاضطرار، إلا آتيه عبدا. عبوديتنا لله تتمثل في إخراجنا من سلطان الهوى ورقه، وهذا المسمى في القرآن فجور النفس الملهمة التي ألهمته ابتلاء. قال أهل العلم: الفجر هو الهوى فيك، فجور الذي في نفسك، جريك على الحظوظ، أرض النفس، أرض الشهوات، جريك على ما تقتضيه، أرض فجور فيك هو المسمى هوى. يقال فجر إذا شق شقا واسعا مستمرا، ومن سمي الفجر إنه يشق الليل. ففجور النفس هو شقها لستر التدين، تشق تيام ستر التدين والالتزام، شقها لحصانة التقوى، فجور النفس. هذا الفجور منك مادته لا بد من معرفتها حتى تعالج. ومن يعرفنا بمادة الفجور الذي خلقنا به في النفس وزادت الاسترسال معها فرسخ هذا الفجور فيها؟ الله جل في علاه الذي يعرفه من خلق، عرفنا بأننا فينا مواد لهذا الفجور، أولها كلها عناصر تحتاج إلى علاج، أولها ضعف، خلق الإنسان ضعيف، ثانيها العجلة، وخلق الإنسان عجولا، خلق الإنسان من عجل، وثالثها الهلع، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا. هذه المواد الثلاثة جعلنا نتأمل أن في الإنسان ضعفا في مقام الاجتهاد. لذلك جاء قد تفسير قتادة ولا يصبر على النزاع، كل إنسان ضعيف نزوع إلى الاجتهاد، ضعف في مقام عرض الشهوة لا يثبت لا يصبر، عجل في مقام التأني والغضب العجلة والنظر والتثبت يعجل في حكم. لذلك قال أهل العلم يشتهي فيقتحم ويغضب فينتقم، فجور نزوع إلى اقتحام المحارم. إياك ودجر عند نزول القدر هلوع مسه التر، فإن مسه الخير أيضا بخل وجح وخاف أن يضيع منه. ولذلك ما دام فجور مادته هذه المواد أو أصول هذه المواد فهو لا ينفك بلون من لون تغذيته بالضعف، يزيد يغرق في الضعف. يقول سيدنا البوصيري رحمه الله في أبواب التزكية من بردته، نقرأها كما نشاء: فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها، إن الطعام يقوي شهوة النائم. إياك أن تعتقد أنك حين تستجيب لإهواء النفس تعالجها بالاستجابة لأهوائها. إن الطعام يقوي شهوة الناهم، الناهم في الطعام إذا أعطيته ما زاد نهمه وما كف. وإذا قال أهل العلم الهوى لو فرض دينا أن نستجيب لمطالبه لشقينا أكثر من شقائنا بمخالفته، كان مفروض أن نستجيب لأن الهوى لا ينكف ولا يتوقف. رد فجور النفس بما يكون بعضد تقوى نورها. النفس أعطاها الله تعالى هذه الملكات، فجور فيها إلى أن فجور وتقواها إمكانية صد الفجور فيك متأتية، وهذا رهان الاستصلاح. المصلحون يراهنون على جانب التقوى فيك، يغدونه وينمونه، لا يمكن أن نعالجك من خارج مثل هذا، لابد أن تعالج من الجانب التي فيك، وهذا واضح بالواقع وبالأدلة الشرعية. انظر للواحد حين يكون هوائيا ثم يصادف أن استصلح، يكتشف في نفسه قوة كانت مدسية وقد خاب من دسها، دس تقواها وفجر فجورها، خائب. لو قوي ذلك الجانب المدسوس في نفسك وجانب الاتقاء، اتقاء المحارم هو جانب فيه قوة، لو استثمر أو تعهد أو نمي فإنه يستأصل هذا الأصل منها. انظر الخشية حين تسكن القلب ماذا تفعله بصاحبها اهتداء واستقامة، خوف الله رجاؤه العلم به رقابته، ألوان من الاستصلاح لأرض النفس تجعلها فعلا أقدر على دفع هذا الفجور، والشريعة مساعدة. انظر لتكرار الصلوات، لو جئنا بشرطها إقامة استحضرنا دائما الله المراقب، تناجيه 5 مرات فرضا وعلى امتداد الركعات وتقرأ إياك نعبد، لو كان هذا مع إقامة تكتسب من كل صلاة نورا يذكرك بالله، فيبدأ ما يسمى بالرقابة تتربى فيك، ضمير المحاسبة، ضمير حضور رقابة الله عندك، وهذا الذي يعينك على الإحسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعبد الله كأنك ترى. معنى هذا أصبح عنوان الذي تخلص من هذا الهوى المرتي. لذلك قال رحمه الله: وضع الشريعة لإخراج الذي كلف عن داعية الهوى. خذ هذه المسألة وتحقق منها، فهي الحق إخراج المكلف عن داعية الهوى أي باعتها. وشنو داعية الهوى؟ فجور النفس ومخالفة الهدى. وقد ربط القرآن بالهوى أمورا خطيرة: ولا تتبع الهوى فيضلك، ثمرة اتباع الهوى الضلال. وكذبوا واتبعوا أهواءهم، مصاحب للتكذيب. الإنسان حين يجري على الهوى يكذب بيوم الدين ويكذب بالجزاء ويتجاوز كل رقابة إيمانية وغيره. ومدح الحق تبارك وتعالى الذين ينهون أنفسهم عن الهوى، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. مقابلة، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا. هذا التقابل استفاد منه العلم أن المادة المغذية من وراء هذه الألوان من ضعف لقلنا العجلة وكذا هي إثار العاجلة. رأس الخطايا هو حب العاجلة، ليس الدواء إلا في الاضطرار له. سيد ابن عاشر قرأ كتيب صغير، نظم صغير في فقه الإمام مالك، وقدم خصص فيه جانبا لآداب السلوك عند الإمام الجنيد، ومنها رأس قوله رأس الخطايا هو حب العاجلة، يعني حبها وإطارها على الآخر، ماشي أصل الحب، أصل التزيين هذا شيء فينا يمكن أن تدفع. ليس الدواء إلا في الاضطرار، خذ بقدر ضرورتك وحاجتك. معناه حتى التوسع في المباح قد يصنع مشكلة عند أهل العلم بالتزكية. توسع مش تحريم الطيبات. وكان يحب الرجل منا أن يجعل بينه وبين الحرام سترة من المباح، وده من مذهب السلف في التزكية. نهى النفس خاف مقام ربه، يقين برقابة الله، وهذا ثمرة إيمان وعبادة وتكليف مقبول مرضي. حتى أتمر لك ساعات تقتدر على أن تنتزع من نفسك ونهى النفس كفها عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ومقابل هذا طغيان، طغى فجر، إن الطغيان طغى الماء زاد عن المعتاد والحد المعروف عنده في سيلان الأنهار وجيران، طغى الماء تجاوز كل حدود المعهودة في جريانه في الأودية، فجور زائد عن الحد المعتاد. فلا يقال للذي يتعاطى المشتهى في حدود القصد وبالشروط الشرعية المعروفة يقال فيه فجر، لا، فجور كالطغيان، طغى وآثر الحياة. إذن في الطغيان مع إطار الدنيا والانضباط ونهي النفس له والتقوى، نهيها عن فجورها مع الخوف من مقام الله. ومقام الله مقامان، مقام هنا بالاطلاع عليك إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض، ومقامه هناك للمحاسبة بين يديه وأنت تخاف الاثنين، لأن الذي يراقبك هنا قادر على أن ينزل المؤاخذة بك. فإذا كان أهل العلم الخوف عندنا هو ترقب المؤاخدة على مجاري الأنفاس، يتوقع المؤاخدة على عدد الأنفاس، وهذا شيء وصل إلى هؤلاء الأكياس وما نحن نسمع به ولا نعرف له مذاقا أو ذواقا. ثم قال رحمه الله: حتى يرى عبدا لدى الاختيار كما هو العبد لدى اضطرار. انظر إلى قول الله في بيان أن هذه الثمرة وهذه همك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. الخلق إيجاد من عدم وإمداد من عدم، كل جهد إله، لأن الخلق تستمر لابد من مدد. إذا عبدوا ربكم الذي خلقكم ضمنا، الذي خلقكم ورزقكم وحماكم وحفظكم وعدلكم كيد ومهد نقط، هذا الذي خلقكم هذه عبودية للترار، ما لك اختيار في شيء، الله خلقك وأوجدك وأمدك. وقال إلا ليعبدوني، هذا بتكملة العبودية الاختيارية، ليعرفوني فيعبدوني. أنا أردت أن أقول تكميل الصفة، وهذه مشكلة التزكية. لذلك يقول أحد العلم: إذا أردت أن تعرف المراد منك لما خلقت فاعرف من أنت، يعني انظر في نفسك، من أنت، من أين، يعني من أين صدرت وكيف أنت ولما جعلت على الشكل؟ فإذا عرفت الجهة التي أوجدتك فاقصدها، انتهى الأمر. تعبد لله بالاضطرار، فينبغي أن تكون له عبدا بالاختيار، مشيئة الله كي، وفي ذلك صلاحك هنا وهناك. ومرجع التقويم في الباب تربيب ملكة الصبر والتقوى فيك. ولذلك نتبع لآية عجيبة في الذكر ما لها نظير، هذا من غير المكرر، يسمى بغرائب القرآن ولها أسرار غريبة. يقول تعالى في سورة هود: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. المعتاد في القرآن آمنوا وعملوا الصالحات، مضطردة آمنوا، إلا هذه الآية الوحيدة: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، فيها تقديم الصبر على العمل الصالح هنا بنفس الصيغة. والسر فيه أن مسألة الصبر تكون بحسب الإيمان، الإنسان يصبر بقدر يقينه، فإذا لم يكن عنده يقين كيف يوجد عنده صبر؟ والصبر الذي يكون من غير ثمرات اليقين يكون صبرا حماريا، صبر صبر الذلة، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء بغضب من الله، صبر القهر، صبر وأن تحبس نفسك على ما تكره ليقين ترتقبه. كهذا أن تتزكى، أن تترقى، أن ترفع عنك حجب الشبهات والشهوات، الحجب التي تصد عن التصديق والتي تصد عن التطبيق، وأنت في ارتقاء التجلي. قال سيدنا رحمه الله: حتى يرى، أي حتى تكون وتصير عبدا في الاختيار، لدى في بمعنى في، كما أنت أي كما هو عبد في الاضطرار، أي عبد من الاضطرار. هو تنسميه احنا إذن الانقياد الكلي عن اعتقاد ملي، هذا هو تطابق مع الحق المشروع، وهو المسمى عندنا في الشريعة الإسلام. بلى من أسلم وجهه لله، هذا لم يبقى أسير الهوى، هذا انقياد لجهة أخرى غير جهة الاجتهاد، غير جهة الاعتداء، غير جهة دعية الفجور. كأنك حولت مصدر قرارك المتحكم فيك والباعث في سلوم والباعث عليك على الأعمال من إلى، حولت السلطة المركزية منك إلى، حولت القيادة منك إلى. بلى من أسلم، شوف انقاد لله، سلم وجه الوجه كناية عن الجملة كلك، لأنه لو سلمت الوجه سلمت بقية الذات، فجاء كناية عن الكل. بلى من أسلم كليته لله وهو محسن، أنا محسن صحيح القصد أي مخلص، فالإحسان هنا ليس إحسان العمل، إحسان القصد، وهو مضطرد في كثير من الآيات. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، الإسلام انقياد والإحسان إخلاص. هنا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كواد قمة الإخلاص. الإخلاص إحسان والقصد. ثم قال: ويبنى عليه، هذه القاعدة الأولى وهي الأساسية، وذلك أطلنا فيها قليلا حتى تتضح إن شاء الله. يبنى عليها أمور الشرع، أن كل عمل في اتباع الهوى من غير التفات لحكم الشرع فهو باطل بلا نزاع، مدام اتباع الهوى وعلى خلاف الهدى وهي الشريعة، فكذبوا واتبعوا أهواءهم. الآية الأخرى: ثم جعلناك على شريعة، اكتبوا هذه الآية تعقلوا عليها، هي الأصل فن. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فجعل اتباع الشريعة نقيض لاتباع الأهواء، ضد. فإذا كل شيء، كل عمل كان القصد منه اتباع الهوى أو الباعث في اتباع الهوى والقصد منه الجريان على الهوى من غير التفات لحكم الشرع فيه، هل يجيز ولا يجيز ولا لقصد الشرع فيه، فباطل بلا نزع بغير نزع. وده قال يبنى عليه أن كل عمل في كل عمل فيه اتباع للهوى في السبل، فيه هذيك فيه إصلاحة، فيه من غير أن ينظر حكم الشرعي فيه بباطل بغير نزع. كل عمل باعته الهوى دون التفات للشرع فهو باطل. إذن الشريعة لا تقوم على الهوى، كل عمل قصدت فيه نيل حظ منك لك يوافق هواك دون ملاحظة أمر الشرع فهو باطل سواء كان هذا العمل من مطلوبات الشرع ومن غيرها. وهذا الإبطال فيه إما أن يكون لأصله أو لفضله، فإن كان في العبادات فهذا ظاهر، توجه عبادة قلت سيدي أنا باعث لي أنا أريد السفر إلى الحج متعة رحلة، نفسي تدعوني إلى أن أجول هناك من غير التفات لا إلى ما يقرر الشرع هناك ولا إلى ما يخاف عليك من ارتكابه انتقاد حتى من الالتزام بنواهي العمل، فهذا ماذا يضيع فيه حجك؟ لا حج أبدا، ماشي فقط للإخلال ببعض الأركان، لأن القصد في أصله مجرد وهو، فأنا ما بعثني أداء ركن في الإسلام واجب علي ولا أداب ولا تلك الشعائر لرؤية تاريخ الإيمان والصالحون الأول المؤسسين للحنيفية مسقط ورأس النبي الجليل ومهاجر إبراهيم الخليل ومسعى أمنا هاجر وحجر إسماعيل المدفن هناك، تشوف الآثار الأولى للتأسيس. ما قصد هذا، ما تريد هذا ولا أداء الحج، وإنما تريد رحلة سياسية أتفرج على اختلاف الأجناس واختلاف الألوان وأتمتع بما يمكن. فيدخل هذا الهوى لعبادة أبطلها. تريد الصوم لأنه قيل لك إن صيام هذا الشهر معين يبرئك من علة كذا وكذا، ولم يخطر لك أبدا لا صيام شهر رمضان باعتباره فريضة، ماذا يقول هذا؟ مبطل. دخلت في الصلاة وأنت فيك هوى المراءة أو مخادعة الناس لتظهر لهم أنك متدين لكي تأخذ منهم كيت وكيت وتستدرجهم التقاط بك ونوع من هذه المقاصد، فهذا إذا دخلت على العبادة أبطلتها لأنها على خلاف قصد الشارع. وإن دخلت على الأمور العادية ذهبت بفضلها. إذا دخل هذا قصد الهوى على الأمور العادية من غير التفات، تبع معي، من غير التفات فينا التفصيل، إلى مقصد الشرع ذهب الفضل. كالذي يتزوج هو لا يريد لا عفة ولا شيء، يريد جمال هذه البنت فقط، هذا ينعقد به الزواج، ينعقد لا يبطل، ولكن ذهب الفضل، ذهب الفضل الذي كان سيكون له الأجر لو أنه استحضر نية الإعفاف والإحصان. كان أهل العلم يقول استكثر من النيات فإن لكل نية أجر، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما فعل لما نوى، ما نوى، فالتواب على قدر القصد لا على قدر الجهد، قدر الجهد مكمل لطفا، أما توفه على قدر القصد، فللقصود باعتبارها من أعمال القلوب الشأن الأول في استصلاح القلوب وفي نظر الشرع. ثم قال رحمه الله وأن اتباعا للهوى طريق، أن اتباعا للهوى طريق إلى الذي ذم وذا حقيق. الهوى ولو كان في أثناء طريق محمود فإنه يذم، وذمته ومفاسده ترجع إلى أربعة مسائل اكتبوها أنا عندي ويدين السعليها إن شاء الله المسائل التي تأتي. أولا من مفاسد الهوى الذي يدخل عليك في الأحكام الشرعية، الأحكام أنه يعطلها أمرا ونهيا، لأنه مضاد للقصد الشرعي فيها. واحد يرسخ المخالفة، حين تستجيب للهواك تعمق مدد الفجور. ثالثها يفوت عليك ما تريد، هذا من عجائب الأمور، أنك تعمل بنقض مقصودك. وإذاك قال ابن أبي خيرة رحمه الله أو أبو خيرة، قال سئل عن مفاسد الهوى فقال ثلاثة مطلقة: التنخص في اللذة، والضيق في المعيشة، والكسل في العبادة. هذا رجل نتكلم عن الداخل في التدين ليس خارجا. التنغص، قيل له عرفنا فما التنغص في اللذة، قال ما قصد لذة بلا هوى إلا وانقلبت ضدا عليه، حتى هذيك اللذة يفقدها، حتى هذيك اللذة تنتقل تتحول إلى مرض. إذن أي شيء استفاد؟ يعمل بنقد مقصوده. ثالثا تنقلب بقصده الأوضاع، كيف؟ على فساد الطباع يتركب فساد الأوضاع، حين يفسد طبعه بالهوى تنقلب في تصرفه الأوضاع الشرعية، فيصبح ما هو مقصود وسيلة. وأنا الصلاة لعبادة لفيد به يرائي بها الناس، ما هذه وسيلة لهذا، فيجعل الغايات وسائل، ما جعله الشرع غاية يجعله وسيلة لأغراضه، فحي في تحول المقاصد، قلب أوضاع المشروعات. وانتبهوا لهذه المفاسد، يعطل الأحكام لأنه ضد ما قصدها، يرسخ المخالفة، يفوت ما ظنه مصلحة بالنسبة إليه. ثالثها يعكس أوضاع الأوضاع فيصير المقاصد وسائل إلى هواه ومدرسة إليها. نعم سيدي. ولذلك قال: وإنه في الحكم قل مضنا إلى احتيال غرض كالجنة. هذا النفاق، عندنا نفاق الكفر، وعندنا المراعاة الضعف والفساد التي تكون كثيرا في المتدينين. أولها مسألة النفاق، قد يبقى الموافق لهواه أن يصيره منافقا، يتخذ أيمانه جنة، يعني يحلف بالله حتى يصدق الناس بينهم وهما وما هو بمؤمن، ويصلي معهم حتى اكتسب ثقتهم بينهم متدين وهو غير متدين، ويجعل الدين جنة لتحصينه وحمايته وحقن دمائه وكذا إلى آخره. انقلبت عنده الهوى، لولا الهوى ما حصل هذا. فإذا قالوا مرض النفاق أشد من مرض الكفر الصريح، مو كفر، وإذلك الله سماه مرض، مرض وفعلا مرض، لأنه خروج عن حد العافية في التدين، مرض. قال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله ولهم عداو بما كانوا يكذبون. وفي الحديث عن المنافقين، هذيك ما ردوا بالدال، هذيك ما ردوا على النفاق، أي جاروا عليه وساروا عليه. أما ما رد هذا شيء آخر، ما رد هو العلة التي ده. وتطلق المرض في القرآن على مرض الشهوة ومرض الشبهة، وهو هنا مرض الشبهة، لأن المنافقين غير مؤمنين كما هو اصطلاح القرآن. ومرض الشهوة كما في قوله تعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض، أي اشتهاء. إذن هذا خروج عن الاعتدال في باب العفة، هذا خروج عن الاعتدال في باب الإيمان والاستقامة الأصل. ثم قال: مقاصد شرعية ضربان أصل وتابع بلا بعد. بدأ بتقسيم المقاصد، لنا هنا لابد من أن نصل بالمقاصد. قلنا إخراج المكلف من رق هواه لتتخلص عبوديته لله، هذه ثمرة تكليف وهي أعلى ثمرات، وحتى يتمحض في وصف العبودية واحدة. من هنا نزيل المقاصد، ما علاقة هذه الأشياء بالمقاصد الأخرى؟ قال: مقاصد الشرعية ضربان باعتبار الحظوظ، لأننا هنا نتحدث عن مخالفة الهوى، فهل كل حظ دنيوي هوى؟ هل كل حظ يستحضره الفاعل لعبادة أو تدين هو أيضا ملغى؟ أما هناك تفصيل في الحدود. نحن نقول الهوى جري مع داعي الحظ. إلى أي حد فصلت الشريعة في قضية الحظوظ؟ هنا يبدأ العلم في المسألة. مقاصد الشرع التي سبقت لنا تندرج تحتها أقسام الضروري والحاجي، أحكام تحت المقاصد، أحكام كليات وتحت الكليات أحكام جزئية. مقاصد الشرع ضربان: مقاصد أصلية خالية عن الحظ، ومقاصد تابعة يدخلها الحظ. هذه الخالية أعطيتها رتبة سميت تقسيم المقاصد باعتبار تراتب الحدود مرتبتها باعتبار مطلق، لأن الحدود هنا أعم من أن تكون دنيوية، قد تكون أخروية. وسبق لنا أمثلتها، أنا عندي حظ أريد الأجر، أريد المغفرة، أريد كفارة، أريد القرب، هذه ألوان من الحدود الأخروية. وإذن حدود دنيوية، حدود دنيوية قد تكون شرعية وقد لا تكون. مع إذن ما خلا من الحظ الدنيوي فهو مقصد أصلي، وما كان موردا للحدود الدنيوية فهو مقصد تبعي أو تابعي. إلى أي حد تؤثر الحظوظ على الأحكام صحة وفسادا؟ وإلى أي حد اجتمع الحد مقصد حد حدود تبعية في محل، كيف نرتبها؟ وهل تعود على الأصل بالإبطال؟ هذه مسألة إن شاء الله نفصل فيها قليلا، وبها نختم إن شاء الله لكم. إلا أنه إذا تذكرتم زيت شوي بقي شوي زيت شوي ده. إذن عندنا تعريف الأصلية قل حظ للعبد فيها، وهي الضروريات: حفظ النفس وحفظ العقل وحفظ الدين أولا، في النفس في النسل في المال. هذه الأصول الخمسة لا حظ للعبد فيها. كيف لا حظ للعبد فيها؟ قائمة به وبدونه. لما؟ لأن القيام بها منك مطلوب على العين، فإن خللت به وجب القيام به كفاية من غيرك، ولو زجرا ولو بالحجر عليك، لأن هذه ينبغي أن تقوم، وهي في كل الملل، وهي أسس الأصول المقصدية. لا حظ فيها، معناها كيف يجي الحظ فيها؟ قمت بها فإن لم تقم حجر عليك. إذن هذه المطلوب إيجادها عينا أو كفاية، ولا حق لأحد في أن يجعلها موردا لحدود معينة. هذا يقول لك وقد تحصل الحدود بها، هذه تؤخذ ولا تقصد. مثلا يحصن دينه ونفسه ونسله بما حصنه الشرع به في البابين، في باب جلب المصالح والمفاسد عن هذه الأصول. فإن فرط في شيء واحد منها حجر عليه، إن كان مال فسفاه حجر عليه في التصرف، وإن كان يدخل السكر على نفسه بإفساد حجر عليه بالحد، وكذا إلى آخره، منع كف عن ذلك. أي شيء يريد أن يهمل بهذه الأصول في الجانب الوجود وجانب العدم فإنه يكف عنه. ذلك قال رحمه الله: لأنها القيام بالمصالح عمت بإطلاق على الجوانح، لأن القيام بهذه الأصول عام مطلق، وشأن الهوى أن يكون خاصا ومتقلبا، فإذن هذه خارجة عن حظ الهوى وطبيعته، خارجة عن حظ الهوى وطبيعته. ثم قالوا: انقسمت إلى عينية وكفائية. فالعينية على كل عين، والكفائية التي يكفي فيها قيام البعض نيابة عن الباقي، وكلاهما مخاطب من حيث الأصل خطاب للكل. الواجب الكفائي والعيني يتفق في أنه مطالب به الكل، إلا أنه في التحقيق بالنسبة للعيني لا ينوب في أحد عن أحد، مطالب في كله. والكفائي مطالب به الأمة لإيجاده، فهذا نقول فيه هذا مطالب به الجميع وهذا مطالب به المجموع. فإذا أوجده يعني لم يأتم الباقي، وإذا فوته فوتت الجماعة أشهم الجميع، كأنه هذا مرعي بالتكافل، مرعي الكفائي مرعي بالتكافل، وعين الكل عليه، ومرعي بالتعين مرعي من عين الشخص، وهما معا هنا في باب الأصول الستة أو الخمسة. لا يجوز لأحد أن يفرط بها عينا، فإذا فرط وجب تدخل القائم في الولاية بتسديد الكفاية ودرء الفساد عما يمكن أن يدخل هذه الأصول التي لا يمكن أن يقوم القوام إلا بتحصيلها، فضلا عن النظام الذي يتوقف على تحقيق كل قوام في الأعيان كلها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بنا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا بما أبقيتنا، وجعل الوارث منا، وجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.